تهاناتي من يوم ما قابلت عينيك روحي مرتاحة لك قلبي سابني راح ندالك يا اللي ما شفت يوم جمالك والله أنا روحي ما شفت يوم جمال